الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما صحة هذا الحديث بارك الله فيكم، ما روي عن أنس بن مالك قال رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة ما كان يأتيه فيها متغير اللون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أراك متغير اللون؟ فقال: يا محمد، جئتك في الساعة التي أمر الله بمنافخ النار أن تنفخ فيها ولا ينبغي، إلى آخر الحديث. فيقول: هل هذا الحديث صحيح؟ الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث منكر لا يصح، لأن فيه يزيد بن أبان الرقاشي وهو ضعيف واهن، وقد اشتهر هذا الحديث جدا في رسائل التواصل الاجتماعي بسبب أولئك القوم الشغوفين بإرسال الرسائل من حينما تصلهم، بحجة أن من أرسلها لهم قال لا بد من نشرها أو انشر تؤجر، وقد وصلنا شيء من ذلك على جوالاتنا الخاصة، وهذا كله من الكذب الذي لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيزيد الرقاشي الذي هو راوي الحديث، هذا اسمه يزيد بن أبان الرقاشي، وقد قال عنه الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: زاهد ضعيف. وقال عنه النسائي وغيره: إنه متروك. وقال عنه الألباني رحمه الله: إنه ضعيف. فمثله لا يحتج به أهل العلم رحمهم الله تعالى. وقد حكم الإمام الألباني رحمه الله على هذا الحديث بأنه حديث موضوع كما في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، مع أن في بعض ألفاظه ما مشى على واضعه، فلا يصح نسبة هذه الألفاظ للنبي صلى الله عليه وسلم، كقوله مثلا: خرم إبرة في الحديث، فما في شيء اسمه خرم إبرة. الله عز وجل قال: سم الخياط، فهذا لا نعلم حديثا فيه خرم إلا هذا. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على ما نقل عنه: يا فاطمة، جاءني جبريل ووصف لي أبواب جهنم، أخبرني أن في أعلى بابها أهل الكبائر من أمتي، فذلك الذي أبكاني وأحزنني. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن مرتكب الكبيرة قد يعذب في النار؟ الجواب: نعم، وقد يغفر الله عز وجل له ويدخله الجنة دون عذاب. فإذا هذا الحديث فيه بعض الألفاظ التي لا يليق نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم، لا باعتبار اللغة ولا باعتبار المعنى. فالواجب علينا أن نتقي الله في أنفسنا، وأن لا نرسل هذا الحديث، وأن نحذر من أرسله، وأن نبين للأمة أنه موضوع مختلق مصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا نكون ممن شارك في نقل الوضع والكذب عليه، فنكون ممن كذب عليه متعمدا. وقد توعدت الأدلة من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا بالوعيد الشديد، فقال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وذلك التنبيه لا بد منه، لأننا لا نزال نرى البعض يتناقل هذا الكلام وينشره في الرسائل وعلى الشبكة العنكبوتية، مع تنبيه العلماء على ضعفه وأنه موضوع، والله أعلم.